مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 19 إلى 26 يناير 2025. في العناوين: لماذا يتفاجأ الإسلاميون من سلوك الشارع الجولاني في إدارة سوريا الجديدة؟ الدين هو جزء من شخصية الجولاني، لكن هويته الأساسية هو سياسي. ضيف الأسبوع الباحث السوري عروة عجوب: فالهيئة ليست جماعة إرهابية بهذا المعنى، لكنها يعني استبدادية في إدلب. يعني مذكرة دولية لاعتقال زعيم طالبان وتوتر بين جماعة أخندزادة والملا برادار. نموذج صيني للذكاء الصناعي ديب سيك فعال ورخيص. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. لماذا يبدو أن الإسلاميين أو معارضي هيئة تحرير الشام أو حتى مؤيديها متفاجئون من سلوك الحكم الذي ينتهجه زعيم الهيئة والقائد الفعلي لسوريا اليوم أحمد الشرع أبو محمد الجولاني؟ فمن ناحية يقول قائل: صحيح إن الهيئة حكمت إدلب ومحيطها قرابة عقد من الزمان واكتسبت كوادرها تجربة في الإدارة، لكن يسأل آخر: هل يمكن تعميم ذلك على بلد كبير مثل سوريا بكل تعقيداته السياسية والاقتصادية والديمغرافية؟ الحقيقة أن الحديث هنا لا يتعلق بالحكم على نجاح تجربة إدلب أو فشلها، وإنما على التجربة عينها، وما إذا كان شخوص الهيئة اليوم الشرع ومعاونوه التزموا النهج أم حادوا عنه، بحيث يتفاجأ البعض من سلوكهم. وهكذا تبدو النتيجة المنطقية هي أن المفاجئ هو تفاجؤ البعض. من حيث العسكرة، الهيئة لم تكن تسمح بأن يخرج السلاح عن إطارها، لا حقيقة ولا مجازا. وهكذا فإن فرض تسليم السلاح وحل الفصائل لم يكن مطلبا لحفظ السلم الأهلي وحسب، وإنما لتأكيد السلطة، تماما كما كان في إدلب. والهيئة ماضية في ذلك. هذا الأسبوع نرى أن الجيش الوطني السوري التابع للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يقترب أكثر من حل نفسه وتسليم سلاحه. بعض المعارضين أفتوا بحرمة تسليم السلاح، لكن لا يعلم إن كان لهذه الفتوى أثر مستقبلاً. أما في السياسة الخارجية، فالمعلوم أن الهيئة كانت تسعى دوماً إلى اعتراف دولي، ولتحقيق ذلك استعملت أداة الحرب على الإرهاب بتعقب داعش والقاعدة في الشام. هل كانت الهيئة تتخابر مباشرة مع الأطراف المحاربة للإرهاب في المنطقة؟ ربما، لكن من سلوكها واضح أن الهيئة كانت تتبع نفس أجندة التحالف الدولي، ونجحت فعلاً هذه الأطراف الهيئة والتحالف في القضاء على الصف الأول من قيادة داعش في مناطق سيطرة الهيئة، بدءا باستهداف أبو بكر البغدادي خليفة داعش الأول في 2019، وانتهاء باستهداف الخليفة الرابع لداعش أبي الحسين في 2023. وهذا ما قاله الشرع في المقابلة الشهيرة التي أجراها مع كرايسيس جروب في فبراير 2020، وهي المقابلة التي قدمته إلى العالم بحلة جديدة تشبه ما هو عليه اليوم. قال إن الهيئة تتعقب داعش في إدلب، وإن الهيئة أخذت من حراس الدين عهداً بعدم استخدام سوريا منطلقاً لجهاد خارجي، وأن يعترف حراس الدين بحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة وبمحاكمها الشرعية. بحلول صيف ذلك العام، كان التحالف قضى على قيادات الحراس الميدانية وأهمهم أبو القسام الأردني خالد العروري، فيما تعقبت الهيئة فلولهم حتى لم تقم لهم قائمة. اليوم هذا التعاون خرج إلى العلن، فالشرع اليوم لا يمثل الهيئة، بل هو القيادي الأول في سوريا برتبة رئيس. في 24 يناير نقلت الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تشاركت أسراراً مع هيئة تحرير الشام باعتبارهم حكام دمشق الجدد في مجال التصدي لداعش، وربما كان إحباط هجمات التنظيم الأخيرة في دمشق نموذجاً لهذا التعاون. أما في الحياة المدنية فلا تزال الهيئة تعتقل معارضيها، ولا يزال موقفها مرناً اتجاه الأقليات. صحيح أن الهيئة في إدلب تعاملت مع أقلية أو اثنتين، لكنها اليوم تتعامل مع طيف واسع من الأعراق في كامل الوطن السوري. في المطلق لا يبدو أن الهيئة لديها مشكلة في هذا الجانب أو تحول. أما من حيث تطبيق الشرع في السياسة، فالهيئة أظهرت مرونة في هذا الجانب في إدلب، فلا يمكن وصف إدارتها بالمتشددة. هذا الأسبوع منع رفع راية التوحيد البيضاء في الأماكن العامة والمناسبات، ولنتذكر أنه في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة محمد البشير في 12 ديسمبر ظهرت هذه الراية إلى جانب العلم السوري، لكنها سرعان ما اختفت. في الإدارة لا شك أن الهيئة في إدلب كان فيها لون واحد من المسؤولين، واستمرت هذه السياسة عندما وصلت إلى سدة الحكم في دمشق. الشرع اعترف بهذا التوجه باعتباره من متطلبات المرحلة، لكن الاختلاف الحاصل هنا هو الاستمرار في تعيين شخوص عرفوا بعنفهم اتجاه الثوار المعارضين وولائهم المطلق لنظام الأسد. يضاف إلى ذلك أن هذه الإدارة الجديدة اتخذت إجراءات مجحفة في حق الشمال المحرر الذي ظل مرتعا ومقرا لهذه القيادة الجديدة، ومن ذلك رفض اعتماد جامعات خاصة هناك. في المقابل لم يقرب الشرع شخصيات ثورية عرفت بنضالها الميداني أو السياسي مثل رياض الأسعد. وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال حسام حاج حسين حاول تبرير اعتماد أولئك الشخوص بأن شبههم بمن أسلم بعد الفتح، لكن المتأثرين من هذه الإجراءات باتوا يتمنون لو كانوا شبيحة أو أقلية ليتم اعتبار قيمة لهم. طلاب الجامعات التي رفض اعتمادها رفعوا شعارات ارجعنا لل2011 وما قبلها وسنعيد الثورة من جديد. المعارضون التقليديون يرون في هذه التطورات المتلاحقة إجهاضا حقيقيا للثورة، وثورة مضادة شغالة على قدم وساق. الغضب لا يزال هادئا، لكن هذا لم يمنع دعوات إلى عدم تسليم السلاح وربما أكثر. في حساب على التليجرام نقرأ: نصيحة إلى ثوار ومجاهدي الشام، إن السياسة العالمية لن تعطيكم حقا، عليكم بالقوة والعتاد ولا تثقوا بأحد، احذروا الغدر، وإياكم أن تقولوا يحكمنا الآن رجل سني فقد خان العراق قيادات سنية. مؤيدو الهيئة التقليديون لم يعلقوا على سياسة التعيينات المنتهجة، وحولوا الانتباه إلى وجود خطة حكم تتناسب مع واقع في غاية التعقيد والصعوبة. وفيما أشاد المؤيدون بفعاليات مثل ملتقيات دعوية شدت الرحال من إدلب إلى دمشق أو لقاءات رسمية رفيعة المستوى، كتب آخرون عن أن منهج الجماعة أثبت فشله في الحوكمة. أبو محمود الفلسطيني، أحد تلامذة أبي قتادة الفلسطيني قطب السلفية الجهادية المؤيد للهيئة، كتب في حسابه على التليجرام: أكبر خطأ منهجي ارتكبته الجماعات هو فرض خياراتها على الأمة، ويوضح حتى الهيئة لم تكن هي حل القضية السورية، ولم تكن كذلك جبهة النصرة ولا الأحرار. لم تتغير حالة الثورة السورية من الهزيمة إلى النصر إلا بعد أن اقتنعت الفصائل بالعمل ككيان ودخول الجموع في مشروعهم. المرصد بودكاست من أخبار الآن. ربما طمح الشرع في وقت من الأوقات بحظوة مثل التي لطالبان الذين أتوا إلى حكم أفغانستان في صيف 2021، لكن يبدو أنه تفوق عليهم. في الوقت الذي تلغى فيه العقوبات على سوريا وإن كان مرحليا، ويرفع اسم الشرع من قوائم المكافآت الجزائية، وتتوافد الوفود الرسمية الرفيعة على دمشق، لا تزال إدارة طالبان في أفغانستان غير مرحب بها دوليا إلا على مستوى ضيق. هذا الأسبوع زار دمشق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والتقى الشرع، وبعد أيام التقى الشرع وفدا نسائيا من الجالية السورية في أمريكا، صورتان مهمتان بالنظر إلى ما حل بطالبان لاحقا. بعد أيام من زيارة دمشق أصدر كريم خان مذكرتي اعتقال بحق زعيم طالبان الذي يحمل لقب أمير المؤمنين هبة الله أخندزادة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاء عبد الحكيم حقاني. التهم المنسوبة للرجلين تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتمييز ضد النساء في أفغانستان. في الأثناء ترددت أنباء أن المسؤول الرفيع في طالبان شير محمد عباس أستانكزاي نائب وزير الخارجية فر من كابل إلى دبي بعد أن أمر أخندزادة باعتقاله. قبل أيام من صدور مذكرة كريم خان كان أستانكزاي وجه انتقادا لاذعا لقيادة طالبان احتجاجا على تعاملهم مع ملف المرأة وحرمانها من التعليم والعمل. حساب The Pamphlet على إكس، وهو مؤسسة إعلامية هندية، قال إن أخندزادة أصدر أمرا لرئيس الاستخبارات عبد الحكيم واثق باعتقال أستانكزاي ومنعه من السفر. واثق اتصل بوزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد الذي تربطه علاقة طيبة مع أستانكزاي ودبر له السفر عاجلا. الصحفي الأفغاني بلال سرواري أشار كذلك إلى أن أستانكزاي يتمتع بدعم من الملا بردار نائب رئيس الوزراء ومؤسس طالبان مع الملا عمر. فهل سيكون لهذا تبعات في توتر العلاقة داخل دائرة الحكم الضيقة في طالبان؟ المرصد بودكاست من أخبار الآن. ديب سيك سيكون اسما على لسان الصغير والكبير في هذا العالم، ثورة على ثورة في مجال الذكاء الصناعي. ديب سيك R1 هو نموذج صيني للذكاء الصناعي تفوق على مثيلاته الأمريكية التي نعرفها من أوبن إي آي وجوجل ديب مايند، بحيث أصبح التطبيق الأكثر تحميلاً في أبل ستور هذا الأسبوع. هذا التفوق أحدث ضجة في سيليكون فالي وتسبب في إسقاط أسهم شركات تقنية كبرى. لماذا؟ ابتكار هذا النموذج تم في وقت قياسي لا يتجاوز الأشهر مقارنة بالسنوات التي استغرقتها النماذج المعروفة. مبتكره هو ريادي الأعمال ومهندس المعلومات الصيني ليان وينفن، الذي أسس شركة ديب سيك في 2023 وطرح نموذجه للذكاء الصناعي في 20 يناير. وعليه لنا أن نتخيل كيف سيتطور هذا النموذج في الأشهر القليلة المقبلة. ثانياً، ديب سيك أظهر تفوقاً في المنطقة، فهو يتجاوز اللغة إلى المنطق والتفكير الذي يحاكي قدرة البشر، بحيث يتصدى لاحتمالات معقدة وربما يوفر استراتيجيات يعتمدها السائل في الحياة والعمل. ثالثاً، كلفة تطوير هذا النموذج لم تتجاوز 6 ملايين دولار، وهو رقم لا يقارن بمئات الملايين وربما المليارات التي أنفقت لتطوير النماذج الأمريكية، وهذا يظهر في تسعير الخدمات التي يوفرها هذا النموذج. فبينما خدمات أوبن إي آي مثلاً تصل إلى بضعة مئات من الدولارات في السنة، لا يتجاوز سعرها في ديب سيك بضعة سنتات. الظريف هنا هو أن هذا النموذج على تطوره رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بالسياسة الصينية من قبيل السؤال عن أحداث ميدان تيانينمن في 1989. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عروة عجوب، الخبير السوري في الجماعات الجهادية خاصة ما يتعلق بسوريا، وطالب الدكتوراه في جامعة مالمو بالسويد. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ عروة. شكرا كثير لك نهاد الاستضافة، بيسعدني أكون معك دائما. أهلا وسهلا فيك دائما. سؤال صار ثابتا في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه باحثين وإعلاميين سوريين أو مختصين بالشأن السوري، توثيق يوم 8 ديسمبر من حيث أنت. أذكر أنك كتبت في حسابك على إكس أنك الآن تستطيع التحدث مع الأهل في الشام من دون لحظة الصمت القلقة في آخر الاتصال اللي عمليا كانت تحل محل متى سنلتقي. من يوم 8 ديسمبر أعتقد أنه صار اللقاء أقرب، هذا جزء مهم من قصة سوريا اليوم. كيف كان ذلك اليوم 8 ديسمبر؟ هل توقعت أن يحدث ما حدث بالكيفية التي حدث بها؟ يعني فيني يميز بين شيئين هون، يعني الصعيد الشخصي بالبداية أكيد يمكن ما بعتقد في أعظم من هذا اليوم إلي كشخص ولكثير من السوريين، يعني هو يوم الأعظم على الإطلاق بكل ما جرى. يعني كان فعلا حتى وصول قوات رد العدوان كان وصول نظيف، يعني الكثير كانوا متخوفين بما فيهم أنا حقيقة من حمام دم قد يحدث في المناطق المختلفة، في على صعيد الطوائف من عمليات انتقام، وهذا لم يحصل. يعني هذا مو فاجأني أنا بس، فاجأ الكثير من المحللين والعاملين بالشأن السوري وحتى السوريين أنفسهم، يعني لأنه اللي يعني الجرائم اللي ارتكبها الأسد بجيشه بميليشياته بجهاز المخابرات التابع له، يعني كانت فعلا من الصعب انه تتوقعي سقوط النظام بدون دم. فلذلك يعني كان يوم عظيم لانه سقط، وكان يوم عظيم كمان لانه سقط بشكل نظيف جدا، يعني وهذا يحسب لقوات رد العدوان وطريقه تعامله مع الاحداث. هلا اما على الصعيد التحليلي، يعني بعتقد كان مفاجئ، خليني اقول يعني كان مفاجئ سقوط النظام، لانه يعني نهاد انت تابعت الشأن السوري بشكل كتير كبير، من الواضح بانه هيئة تحرير الشام كانت مدركة بانه ادلب هو نصيبها يعني بخلال السنوات الماضية، وبالتالي رأينا سيطرتها على الامن، على العسكرة، على معظم مناحي الحياة الموجودة للمدنيين الموجودة في ادلب، وحاولت هي خلال السنوات الماضية من التوسع، لكن ليس باتجاه النظام، باتجاه مناطق درع الفرات وغصن زيتون، يعني حاولت خليني أقول توسيع مناطق نفوذها والسيطرة، يعني السيطرة على أراضي أكبر لكن ليس أراضي النظام، لأنها تعلم بأن النظام مدعوم من روسيا ومدعوم من إيران. ولكن عندما بدأت العملية، يعني عملية بدأت باسم رد العدوان، يعني والهدف منها هو رد العدوان، بمعنى كانت محدودة. أعتقد بأنه وهذا الكلام من خلال حديثي مع ناس من الهيئة وحتى محللين يعني قريبين جدا من الشأن السوري، بأنه كان هدف البعيد للعملية هو حلب، وبالتالي رسم خارطة جديدة، إجبار الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات، وهو هدف ليس سوري أيضا، هدف تركي أيضا. يعني كان في عدة عوامل بتدل على هذا الهدف، لكن لما قامت المعارضة بالتقدم باتجاه حلب وجدت بأنه معظم الفرق العسكرية اللي كانت موجودة تابعة للنظام للميليشيات الإيرانية بدأت بالتداعي، وبالتالي أصبح الوصول إلى هدف سهل وهدف تم تسليمها يعني بشكل نظيف جدا. نهاد على ما أعتقد فعلا أستاذ عروة، هو حلب كان الهدف الواضح، لكن كان في شغلة لافتة. لما دخل الشرع الجولاني، لما دخل دمشق، لم ينازحه أحد في الحكم، رغم أن الذين دخلوا دمشق أولا هم غرفة عمليات الجنوب. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: ألقيت محاضرة في جامعة مالمو عن تطور هيئة تحرير الشام ودورها في الثورة السورية والاتجاهات المستقبلية المحتملة لقياداتها. في قلب هذا التطور والتحول هو ما في شك الشرع الجولاني. في جانب نحب أن نضيء عليه في هذا البرنامج: لماذا يجب أن نعود إلى تاريخ الجولاني السلفي الجهادي؟ لأي درجة فهم ذلك التاريخ سيساعدنا في فهم الرجل وربما فهم التوجه الذي سيذهب إليه؟ يعني بعتقد سؤال مهم جدا ومن أهم الأسئلة اللي انطرحت بهذا المجال، لكن أعتقد أنا لما بحكي عن تاريخ الجولاني يتم دائما فهمي نحو أنه تاريخ الجولاني كسلفي جهادي، لكن أعتقد أنا لا أركز على تاريخه كسلفي جهادي، لأنه بتصوري بقناعتي يعني بأن الجولاني طلق السلفية الجهادية طلاق بائن لا رجعة فيه، يعني لا أعتقد بأنه فلننظر إلى تاريخه السلفي الجهادي وبالتالي قد يعود إلى السلفية الجهادية، لا أعتقد بأنه بيت القصيد هنا. أعتقد بيت القصيد هو قدرة الجولاني على التحول، يعني الهدف من النظر إلى الماضي هو أنه النظر كيف هذا الرجل تعامل مع بيئته المحيطة، مع جماعته الأولى التي ساعدته على الوصول إلى ما هو عليه اليوم، كيف تعامل معها. يعني قدرة الجولاني على التكيف، براغماتيته العالية هي ما يثير اهتمامي في ماضيه، لأنه بتصوري هي مستمرة معه، يعني هي اللي خليني أقول transferable skill، اللي هي المهارة المنتقلة من سياق إلى سياق، أهم من أنه والله هو كان سلفي جهادي. يعني عندما كان مع داعش لا أعتقد بأنه آمن بأفكار داعش عندما أنشأ جبهة النصرة في سوريا. جبهة النصرة كانت مختلفة تماما عن الفرع العراقي، سواء بتعاملها مع المجتمع المحلي، سواء بتعاملها مع الفصائل الأخرى، سواء بابتعادها عن التكفير، سواء عن بعدم إظهارها رغبة بالحكم آنذاك، بعدم فرض تصورها. يعني على سبيل المثال، جبهة النصرة عندما كانت يعني عندما نشأت بتلك الفترة لم تقم الحدود، على الرغم من أنها تحمل أفكار السلفية الجهادية التي تطلب من الفصيل الجهادي الذي يقوم بإدارة منطقة معينة أو الوجود بها بتطبيق الحدود. الجبهة لم تقم بذلك. فأنا ما أردت قوله بأنه إذا نظرنا إلى الجولاني بتلك المرحلة جاء مختلف عن الفرع العراقي، عندما شعر بأنه الفرع العراقي طالبه بالمزيد، طالبه بالانتماء بإعلان الولاء للفرع العراقي، انشق عنه. وعندما انشق عنه ذهب إلى القاعدة. والمثير للاهتمام نهاد، يعني وبتوقع الاستاذ حسن ابو هنيه حكى عن الموضوع باكثر الناس اللي تكلموا عن الموضوع، بانه في فقره يعني غالبا ما يتم عدم النظر اليها، اللي هو انه الجولاني عندما انشق من داعش، عندما انضم الى القاعده الفتره الاولى اصبح اكثر تشددا لسببين. السبب الاول هو يريد ان يقول للمقاتلين الاجانب بانه ما زال ابن السلفيه الجهاديه، والسبب الثاني هو يريد أن يقول للمقاتلين الذين يعني انضموا إليه عقب الانشقاق عن داعش بأنه ما زال متمسك. وذلك ظهر جليا عندما أعلن عن قيام إمارة إسلامية، وبعدها تم الإخفاء عن الموضوع. يعني هن حاولوا بأنه يقولوا في إمارة إسلامية، عندها أعتقد أبو فراس السوري أعلن هذا الكلام، وعبد الله المحيسني كان موجود، ولكن عندما أثار ضجة في الشارع السوري تراجعوا عنه. هذا النوع من البراغماتية والتكيف والتغير، هذا ما يهمني في الجولاني. وعندما الجولاني أراد يعني خليني أقول الاندماج ضمن المعارضة المحلية، وأراد تجنب ضربات التحالف التي يعني أنا باعتقادي كان في تصور بأنه التحالف عندما ينتهي من داعش سيأتي دور القاعدة في سوريا، بالإضافة لأنه يعني الفصائل المحلية يعني حرجت أو شعرت بالإحراج مقابل أنه داعم لها، الدول الداعمة لها تركيا وقطر وبعض الدول الأخرى، بأنه لا نستطيع دعم فصيل ينتمي إلى القاعدة. وبالتالي كان هناك يعني حركة الجولاني بالانشقاق عن القاعدة أيضا كانت حركة براغماتية عالية. هلأ اليوم عندما أنظر أنا إلى ماضي الجولاني، أنظر إلى هذه اللقطات ولا أنظر أنه والله هو كان سلفي جهادي وسيعيد تكرار التجربة. وبتصور نهاد، يعني إذا هناك نتيجة أستطيع أن أشاركها معك، بأنه الجولاني هو سياسي قبل ما هو رجل دين. هذا مهم التمييز جدا لفهم الجولاني. الجولاني رجل سياسي، الدين هو جزء من شخصية الجولاني، لكن إذا في هوية عامة للجولاني، يعني طبعا متداخلة مع هويته الاجتماعية والدينية وإلى آخره، لكن هويته الأساسية هو سياسي. وهذا ما أردته عندما قلت دعونا نعود إلى ماضي الرجل. بالضبط، هو فهم هذا الماضي ممكن يعطينا مفتاح لفهم ما حدث في فترة بسيطة من 27 نوفمبر ل 8 ديسمبر. يعني لو نتطلع أستاذ عروة على طالبان، رغم وجود اتفاق دولي مع أمريكا بتسليم كابل، لكنها لم تحظى بهذا الحضور الدبلوماسي والحضور الدولي الذي تحظى به هيئة تحرير الشام أو يحظى به الشرع. أنت حكيت أنه الشرع هو رجل سياسي بنهاية الأمر، بنحب نسأل هل يصح أن نقول أنه هو جهادي أجرى مراجعات، جهادي تائب، ريفورم جهادست؟ يعني بنهايه الامر نهاد، انا كمان ايضا اتفق مع الاستاذ حسام جزماتي، كمان يعني بعتقد في ناس كثير كتبوا على الموضوع، الاستاذ حسن والاستاذ حسام من اهم الناس اللي كتبوا على الموضوع. الاستاذ حسام بيقول باحد البودكاستات بانه بيعتقد بانه الجولاني عندما كان بالعراق بالسجن، وعندما خرج من السجن أدرك بتلك اللحظة، بتصور الأستاذ حسام أدرك بتلك اللحظة بأنه رأس ماله الرمزي هو السلفية الجهادية، لكنه يعني مدرك تماما بتلك اللحظة بأنه لا يؤمن بها كمفهوم كما هي، يعني بمفهومها العابر للأقطار، لكنه أدرك بأنه بدونها لا يستطيع الإنجاز في مشروعه الخاص. اليوم بتصوري، وهذا ينطبق على كثير من السياسيين أصحاب الرؤية الدينية خليني أسميهم الإسلاميين، بأنه في مرحلة من المراحل نهاد يتداخل الشخصي مع الديني. يعني جولاني يرى بأنه هناك مشروع ديني، لكن يرى هذا المشروع من خلاله. انه لا يمكن تحقيق هذا المشروع من خلال رجل اخر، وبالتالي هو اقصى خصومه اذا بتتذكري بادلب. يعني ما اردت القول بانه موضوع تاريخ الجولاني كجهادي او هل الجولاني تغير ام لا، لا شك الجولاني تغير، لا يمكن اني يعني كلنا نتغير، الحرب تغير كثيرا يعني، لكن الجولاني بطموحه العالي تغير، وهذا الفرق بين الجولاني واخرين. الجولاني غير نفسه وغير ما حوله، وانا اعتقد بانه التغيير صادق يعني، يعني ما يعني الاقتتال بينه وبين داعش هو حقيقي، الاقتتال بينه وبين القاعده وقضاء على حراس الدين كل هذا حقيقي يعني. وبالاضافه الى كل هذا نهاد، اذا لاحظتي بانه الجولاني لم يقضي فقط على المتطرفين، انما ايضا على الفصائل المحليه. يعني الجولاني هي الفكره، لانه هل هو رجل انقلب على السلفيه الجهاديه؟ طيب ماذا بالنسبه لاحرار الشام، للزنكي، لجيش المجاهدين، لجماعه جمال معروف؟ يعني اذا هناك طيف واسع من الاعداء للجولاني، وهذا الطيف فعلا بيحمل افكار سياسيه وافكار ايديولوجيه اذا صح التعبير مختلفه. فلذلك انا انطلق دائما من النظر الى شخصيه الجولاني بانه صاحب مشروع سلطوي بالضروره، يرى انه هذا المشروع يمر من خلاله. هلا اليوم يعني اذا بتسمحي لي استفيد بعض الشيء بهي النقطه، اللي هو انه اذا رايتي هلا كيفيه التعامل مع الوفود الاجنبيه، كيفيه التعامل مع موضوع مثلا النساء والسلام على النساء، موضوع هناك اشياء الجولاني يدرك بانها مهمه جدا للحفاظ على رأس ماله الرمزي ضمن جماعته، وهناك أشياء يدرك بأنها قد تكون خطيرة بمعنى من المعاني. موضوع السلام هو موضوع أنه إذا سلم على امرأة يستطيع الوضوء الجولاني، يعني هي ليست نهاية العالم، يعني يستطيع أن يتوضأ وانتهى الموضوع، هو أمر غير محبوب غير مرغوب، لكنه لم يفعل ذلك لأنه يدرك مدى الضجة التي قد تثيرها. على الصعيد المقابل، شادي الويسي وزير عدله بال2015 أشرف على إعدام أكثر من امرأة، وأنا من الذين حقيقة يعني تسرعت بالتنبؤ بأنه سيقيل الرجل، لكن أيضا أدركت يعني عندما فكرت بأنه لم يتم إقالته، بأنه إذا تم إقالة الويسي بهي اللحظة، وكأنه الجولاني يقول لجماعته لسنا نحن من كنا في عام 2015، يعني كأنه يلفظ جماعته، يقول لهم أنه شادي الويسي مو جزء مني، لكن بالحقيقة الجماعة تدرك بأنه هذا كان شكله بال2015، وبالتالي بتصوري اليوم أنه المرحلة الانتقالية هي مرحلة تبديل، وبالتالي الحكومة المقبلة أعتقد غياب شادي الويس عنها، طبعا بالإضافة للضغط الخارجي اللي قادم عليه. موضوع آخر نهاد، اليوم قابل أم الصحفي أوستن تايس، وفي ضجة جماهيرية سورية بأنه أنت لم تستقبل أي من أهالي المعتقلين وإلى آخره، وهذا يقول لك كثيرا عن أنه كيف يفكر الجولاني. الجولاني يفكر بأنه هو سيقوم بفعل كل ما يحتاجه للحصول على الشعبية اللي بتمكنه من الحكم، والآن هو يعني يحاول موازنة ما تتأمل منه جماعته والماضي الذي أحضره إلى هنا بالحقيقة مع هذه الجماعة، بالإضافة لأنه التوقعات من السوريين الباقيين الغير جماعته، بالإضافة للمجتمع الغربي. فهذا يعني فعلا صعب، لا يحسد عليه الموقف، لكن بتصوري أنا أنه هو يعني هو أراد هذا المكان، لطالما أراد هذا المكان، هو أراد السلطة، والسلطة متعبة، يعني لا يحسد عليه الموقف حقيقة. هو فعلا أراد هذا المكان ووصل إليه بهذه الطريقة اللافتة. من فترة لأخرى أستاذ عروة، تعلق في حسابك على التليجرام على أحداث وتصريحات في سوريا الجديدة بمعنى الله يستر لوين رايحين، هل هذا يتعلق بسلوك هاي الإدارة، وأنت يعني تحدثت عن جزء مهم من هذا السلوك، أم يتعلق بأنصارها؟ لأنه واضح أنه هاي الإدارة تمشي في الاتجاه الصحيح، يعني هذا الواضح لنا، لا ندري هل هذا صحيح. المعارضون الذين ما انفكوا يوجهون انتقادات لهذه الإدارة، هل سيشكلون قلقا لها؟ هل سيعرقلون أو هل سيغيرون من طريقها؟ هلأ يعني خلينا نرجع للأساس، بأنه لا جولاني كان متوقع أن يصل إلى السلطة بهذه السرعة وبهذه الطريقة، ولا أي أحد بسوريا، يعني أعتقد ولا اي عراف. لو سالتي عراف قبل الثامن اوف ديسمبر يعني راح يقول لك انه لا لا لا يمكن التنبؤ. حصل ما حصل يعني، ونحن سعيدين جدا بانه اسقط النظام، تمام؟ لكن يعني دراسه هيئه تحرير الشام ومعرفه كيف هيئه تحرير الشام وطت حكمه ومعرفة براغماتية الجولاني مثيرة للقلق حقيقة يعني. وإنه اليوم الخطاب اللي بيحكي فيه هو نهاد أكيد مختلف عن خطابه بإدلب، لكنه أيضا خطاب توافقي، خطاب جماعي يشبه خطابه بإدلب. على صعيد المثال، الجولاني عندما قامت المظاهرات عليه يعني ولأكثر من سنة، يعني كان لقبل العملية أصلا، أسبوع قبل العملية كان هناك مظاهرات في إدلب، اجتمع مع قادة ليس قادة الحراك بالضرورة، مع بعض المنتعضين، واجتمع مع بعض القادة من هيئة تحرير الشام، وفي فيديو موجود له، وقال إنه يا إخوان أقتبس هنا، إنه إذا هناك أي رجل تتفقون عليه 50 إلى 60%، أعرف أنكم لا تتفقون على رجل 100%، فأنا جاهز لتسليم القيادة المحرر. عندما وصل الجولاني إلى السلطة وسألوه هل سترشح إلى الرئاسة، قال إذا طلبوا مني من حولي والشعب فسأترشح. أنا ماني شايف أي اختلاف بالخطاب، يعني أنا هدول اللي نقال هون هو نفسهم قال هون بس لجمهور مختلف. هذا واحد. رقم اثنين، الفكرة بأنه صح الجولاني يعني على صعيد الخطاب، نحن بدنا نكون حقيقيين، الخطاب كان واضح أنه خطاب جماعي، خطاب يتكلم عن السوريين ككل، الحديث عن مؤتمر وطني، الحديث عن دستور في المستقبل إلى آخره. لكن الواقع اللي عم نشوفه على الأرض هو ما بيشبه الحكي اللي انحكى. يعني خليني أعطيك مثال، التعيينات اللي صارت اليوم بقلب مفاصل الدولة، بقلب المحافظين، بقلب المحافظات المختلفة، وخليني يعني وزير الخارجية ورئيس الأمن مفهوم الوضع ليش مطولا فينا نحكي بعدين، بس إنه مفهوم كل التعيينات بتقول إنه سوريا مو بس مو لكل السوريين على ما يبدو، سوريا بس للي حوالين الجولاني، يعني بس للي قرابة من الجولاني، الجولاني راضي عنهم، الجولاني بكافئهم. حتى التعيينات تبع الضباط الأجانب نهاد يعني أثارت ضجة وقلق كتير، لكن الواضح بأنه في خطاب، في ممارسة على الأرض بجزء منها جيد. يعني تعيين امرأة كحاكم مصر في دمشق، أنا بعتقد هذا تغيير إيجابي. هلأ لأي درجة بيكون في استقلالية بين البنك المركزي والنظام نفسه هذا ما بنعرفه، لكن كخطوة هي مبادرة جيدة مثلا. لكن عائشة الدبس بكل ما حملته من أفكار ومكتبها النسائي يدل على أن الجماعة لا تدرك وضع المرأة في سوريا. هذا مثال آخر. موضوع المؤتمر الوطني نهاد انحكى فيه من أول يوم، قالوا بعد أسبوع بده يصير. يعني قرأت أحد التغريدات أنه أنت إذا بدك تعملي مؤتمر أكاديمي لخمسين شخص بدك سنة تحضير، بدك تعملي هلأ مؤتمر وطني خلال أسبوع. واضح كان بأنه في محاولة لتهدئة الجميع، للقول للجميع بأنه سيكون الوضع مختلف، وهذا كثير بيشبه إدلب. هذا كثير بيشبه إدلب تبع الجلوس مع الناس، التحدث معهم، أوكي ماذا تريدون، أوكي سنتصرف، سنقوم بهذه الأعمال. يعني هذا الحذر اللي عنا يا أنا بظن مشروع، وأنا فهمان يعني أنا يتم مهاجمتي أحيانا من مناصرين الهيئة، وبعتقد يعني قلت لك بالسابق كانوا يعني يهللون لي عندما كنت أقول إنه الهيئة ليست قاعدة ولا يجب أن تكون على قوائم الإرهاب بالمعنى إنه كل جماعة سلفية جهادية عابرة للأخطار هي جماعة إرهابية، فالهيئة ليست جماعة إرهابية بهذا المعنى، لكنها يعني استبدادية في إدلب يعني. وكانوا يعني يزعلون عندما أنتقد يعني سلطوية الهيئة. اليوم أنا بعتقد بأنه هي سلطة موجودة، على الجميع مساعدة هي السلطة للنجاح، وأنا بعتقد مساعدتها بتصير بنقد أخطائها وبالقول لها بأنه يا جماعة في هي المشكلة وفي هديك المشكلة، وإذا تعاملنا مع هذا الموضوع بيصير أسرع. في بقى يعني مثلا أعطيكي مثال نهاد، لما حطوا علم الهيئة أول يوم عندما استلموا السلطة ظهر البشير مع علم الهيئة، ظهرت أصوات سورية طالبت الجولاني والمجموعة والجماعة بأنه ما بيصير هذا الحكي، انشال هذا العلم، وبالتالي صار في شعور بنوع من الاحتواء للشارع السوري بأنه نحن لسنا جماعة، نحن لكل السوريين. فأنا برأيي أنه اليوم منيح نساعد المجموعة اليوم، لكن بنفس الوقت من حقنا نتوجس، وتحديداً كدارسين لهي الجماعة من وقت نشأتها لليوم، ومنعرف التفاصيل الضيقة وكيف الجماعة تطورت وشو أدوات الجماعة، سواء استخدامها للعنف، سواء استخدامها للاسترضاء، سواء زرع المشاكل بين الفصائل المحلية، قتالها، تحييدها. ما أردت قوله أنا اليوم بأنه الجماعة متخبطة نهاد، يعني نحن كنا عم نقول أنه ما هم متوقعين يوصلوا، وبالتالي عندما وصل الجولاني إلى المشهد بيعرف تماما أنه ما في يدير سوريا مثل ما دار إدلب. بإدلب ما كان حدا مهتم، المجتمع الدولي كان غير آبه بإدلب، لأنه الجولاني كان عم يقدم خدماته، يعني كان الجولاني عم يساعدهم بالحرب على داعش والقاعدة. وتذكريني هذا، يعني أنا تحدثت بهذا الموضوع فعلا من 2020، أتذكر أول مرة، وكنت دائما يعني أعتقد بأنه هو فرضية لأنه لا أستطيع إثباتها. لكن يعني من أسبوع وزير الخارجية التركي طلع وقال أنه فعلا هذا الحكي مظبوط، وإلا لماذا الجولاني يعيش حر طلق، يعني يمشي في الأسواق؟ فاليوم اللي نحن عم نقوله بأنه هاي الإدارة الجديدة بدها مساعدة، ما بتقدر لحالها، لا بعدد عناصرها لا بالموالين إلها، يحتاج الجولاني للعمل. ولكن أنا اللي لاحظته واللي عم شوفه هلأ بأنه بلحظة من اللحظات يبدو وكأنه الجولاني مستعد للعمل مع بقايا النظام على مشاركة العالم اللي كانوا بالثورة لكن لم يكونوا في ردع العدوان، بمعنى من المعاني بأنه هؤلاء يعني بقايا النظام كل ما يريدونه هو الحياة، وهم يعني بمعنى أو بآخر سيكون وفيين له بالضرورة. يعني مثلا هلأ حط وزيرة ثقافة من بقايا النظام، تستطيع هناك يعني العديد من المثقفين السوريين اللي ممكن ياخذوا هذا المنصب مثلا على صعيد المثال. ما بعرف أنا ليش عم يصير هيك، بتمنى بأنه مع الوقت يكون في احتواء للشارع المعارض. مثلا اللواء رياض الأسعد مؤسس الجيش الحر نزل على دمشق ما شافه الجولاني. يعني أنت بتعتقدي بأنه سيتم الاستفادة من هؤلاء الخبرات؟ ما بعرف إذا عم يكون في تفكير بأنه الثورة هي رأس مال الرمزي للجميع، وبالتالي هو يريد احتكارها بلحظة من اللحظات، ما بنعرف. يعني أنا عندما أعلنوا عن تأسيس المؤتمر الوطني كنت متأكد بأنه ما راح يصير المؤتمر الوطني بالسرعة اللي عم يحكوا عنه، وما بعرف إمتى راح يصير. والنهاد في دعوة مثلا للائتلاف ودعوة للمجالس السياسية اللي تأسست بالحضور كأفراد وليس ك ك كأجسام وليس كأجسام سياسية، وهذا بيذكرك كثير كثير بسياسة إدلب، تجي لحالك بدون بقية الفصائل، بحكي معك لحالك كفصيل. إن شاء الله نكون غلطانين، برجع بقول لك في أمور إيجابية عم تصير، بس ما بعرف قديش فينا نبني عليها. نازل على الشام. إن شاء الله، إيه إن شاء الله. وحقيقة شغلة هلا تحسب خلينا نكون واضحين، تحسب للإدارة الجديدة بأنه عن جد في مناخ حر. أنا عم شوف نوافذ تلفزيونية من دمشق، عم شوف العالم عم تحكي بحرية، في مساحة للانتقاد، وهذا شيء عن جد يحسب لهم. يعني أنا سعيد هلا حكيت لك الأشياء اللي أنا بتصور إنه بتساعد لأن تنجح هاي الإدارة، وبتصور أحد الأشياء اللي ممكن تساعد أكثر إنها تنجح هذا المناخ الحر اليوم اللي مفتوح بالبلد، إنه العالم عم تقدر تحكي رأيها. الأستاذ عروة عجوب، شكرا جزيلا لك، شكرا لك نهاد، شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.